من يتكلم مع خطيبته في الهاتف في شهر رمضان حتى في غير رمضان، الخطيبة أجنبية، لازالت امرأة أجنبية، يا أخي الوصية والنصيحة، اعقد وريح نفسك، اعقد عليها، اعقد عليها حتى لو طال. يعني شوف أنت الآن مثلا تقول أنا ما راح أتزوج قبل 3 سنوات، شرعا تعقد الآن وخذ راحتك 3 سنوات في الكلام حتى تدخل، أحسن أنك تبقى 3 سنوات في علاقة مع امرأة أجنبية وبعدين يمكن تصير مشاكل وتنفك الخطبة في آخر لحظة. لا، اعقد عليها وخذ راحتك في الكلام، وأنا أنك تتبادل مشاعر وكلام الآن في الحب وهذا مع امرأة أجنبية، إيش المخطوبة امرأة أجنبية؟